بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ محمد السديحي. أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويوفون بكتاب الله أهل الأعمال، فكم من قتيل في بسر عنه الله قد أحيوا، وكم من ضال تائهم قد هدوا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الجمع الموقر، إننا جميعا تغمرنا فرحة لا يستطيع القلب ولا القلم أن يعبر عنها، وذلك بوجود رمز هذه الأمة وفخرها العلامة محمد بن سيدي يحيى. أطال الله عمره وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير جزاء، وجعل هذه الدروس وهذه المحاضرات في كفة ميزانه، ونفعنا وإياه بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعليه أرجو منكم أن تنصتوا له إذا تكلم ولا تقاطعوه، وأغلقوا هواتفكم، أحرصوا على ما ينفعكم، فالوقت مع الشيخ ثمين، فهو فريد العصر في العلم والتقى، وما له في العلم الجميل مهيل، علم وعاه صدر منه يبثه، للأنام بحديث مقبول، حديث وقرآن وبعض وحكمة، وقول بإرشاد الأنام جزيل. يسعد والله أهل المسجد نزل بساحتهم، ولا حزنهم إلى حال منهم رحيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. الحمد لغير الله يا عقلا، من فضله أن هدى للخير وفقنا، حتى نبذنا بحمد الخالق الهزلا، ثم أتينا هنا نسعى بأفئدة لها احتراق تريد الرشد والأمل. جئنا إلى الشيخ كي نحظى بموعظة منه ونصح سني يصلح الخلل. جادت قرائحنا بالشعر، حق لنا أن نسدي المفردات الغر والجملا. وكيف لا والهمام الندب حيث أتى لبلدة أخصبت باليمن واتصلا، ما كان إلا حيا للأرض منهمرا وتمرع الأرض بعد الغيث إن نزلا. ما كان إلا حيا للأرض منهمرا وتمرع الأرض بعد الغيث إن نزلا. كم أذهب الله من رجس ومن دنس به، وكم نشر الإرشاد والعمل. كم أذهب الله من رجس ومن دنس به، وكم نشر الإرشاد والعمل. وكم به فتحت آذان مغلقة عن منهج الحق واهتدت به الجهلا. وأصبح الذكر بين الناس مائدة جمعاء فيها شهي الأكل مكتملا. وقلت له في هذا المسجد أتانا الخير والمطر الصبيب، يزر الربع ذا المرعى خصيب، وعم اليمن مشروع المعالي، وذوب البشر منسدل رحيب، وكل الناس خالطه سرور، ومسجدنا له طرب عجيب، بمقدم عالم ذريب شجاع لأدواء القلوب هو الطبيب. والسلام عليكم. علمنا من لدنك علما، ربنا آتنا من عندك رحمة. علمنا من لدنك علما، ربنا آتنا من عندك رحمة، وعلمنا من لدنك علما، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حالقين علماء كاملين، يا الله نعودنا عرفونا الموت لا بد منها، والحياة منتهية قطعة، ولا شك على أن هذا العام فيه مادة ما هي له تعب، وقد عودوا فيها واحدين من اللي قاعدهم، وحد مشمات لا يرجع، وأثقل من ذاك أنه ما تنشبر أخباره ما يجد يتلفن عليه. ما فيه منظمة عالمية، هذا من كهرة الأحزاب والمنظمات والهيئات والاتصالات والأجهزة والتطور التكنولوجي، ما هو قادي يلحق أحد مثل آخره. يقول لك والديك كانهم في سقرة، كانهم في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. والله يكانهم في جنات النعيم يتمتعوا بما أعد الله لعباده المقربين. هذه القلوب يركز عليها العياب، منين تعود قاسية غافلة ساهية لاهية تعود النار تلود لها بهاللي هي بلد قراج المعصية وهي بلد قراج الطاعة. والعبرة ما هو بالعلم، العلم ما كيفتش يا غير المخلوق العياذ بالله، يعني نعود العلم ما يرد عن الباطل، يعود مشيكم من عند الراس ومجيكم لا يعني شيء، وخارج من مخارق يلحق درجة من قساوة القلوب اللي يعود ما ينفع فيه القرآن ولا الحديث ولا الموعظة ولا شيء يسوسهم. الا ذا قال مولانا عن بعض الكفار دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، الصورة اللي جاءوا بها من معصية مولانا رجعوا به، والصورة اللي جاءوا بها من الغفلة عن مولانا رجعوا به، والصورة اللي كانوا بها من الجراء على الله تعالى رجعوا به. ولذلك تلحق بعض الناس ينيه وفى الدرس ويضحك. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. هاي ما هي صفات المؤمنين؟ أنا جايين يتذكر تظهر فيه الوتراكنية تتقنزرها بالمفاتيح، ما هم مفاتيحة تفوت ليلة كاملة وتتبرم فيها المفاتيح يا غير مادة مريري ما تقدي، لأن المفتاح اللي يفتحها ما بتستهديت عليه ولا برمت التمهية ما بدأت الماكينة يا غير إني سهديك الله على المفتاح ويقضى على الماكينة تقدي وتبقى كاملة ترتعد وعات مستعدة تمشي. هذا هو حال المخلوق ان تدخلوا الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. يعود عاد هو كامل يحرك يدور يمتثل اوامر الله يقافز يكلع عنده ينقبل ما فات قاع طبقش من ذا اللي اسمه رقاط راح لاهلما وكتلوا لعطش، رقاط راح لاهل وكيل وكتلوا الجوع، رقاط راح لاهدوا وكتلوا المرض. هذا اللارزي لكن رقاح لاش من الكتب فيهم العلم وهو ماشي هنتت ما اعمل به، عنده العلم يا غير ما طبقه، عنده الدواء يا غير ما اداه، عنده نكيل يا غير ما كان، عنده الشراب يا غير كتروا العطش. هذا الخاص منه مخلوق اتاه الله العلم والسمع الحقائق ومع البقية مصرا على ذنوبه، هذا لا خير فيه. ملك الموت يشول ومولانا شعر القرآن كامل، وهذا هو درس الليلة إن شاء الله. قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا، إن القرآن كامل جاء إلا من أجل تذكرة لمن يخشى. حد قامه خير من مولانا هو والقرآن ما هم متمحرمي بينه وبين كلام الله حجب. درسنا الليلة تذكرة لمن يخشى، حد في قلبه خوف هذا يطمع منه قد يتقدم شور الخير، وحد نعوذ بالله قلبه ما داخله شيء هذا النوع تعود النار ينقفر عليه جهنم وتم النار تلود للقلب وقاعد دور قلبه هو النور تختار تشوطه. لعل حد يقول لي يا مني هذا مقبوض مناش، احنا في زمننا اليوم ما تقول له رقا كلمة ماذا هو واحد يشك يقول له لا ما هو صحيح، قول له انت اللي صحيح وهاي له قرينة، انت ما له يتكلم رقاه ما قلت من اللي عنده ما هو صحيح. ايوه انت يا صحيح تقدم، قالوا موريتاني نمشقرش يدير شيه بلو، انا وارك ياسر من دروسي واحدين اللي شاعل لهم جوقة وريني شوفك قابل الشريط والله تصنى تقدر سيقول لك ابوها لا اتفوت عليك الوقت، هذا اللي المريض ولا الفيافي ما هو صحيح. قال له وهاي له وهاي له، قول له قالوا موريتاني مشقرش يدير شيه بلو، انت لا ما هو صحيح عندك وهي صحيح، هذا ما هو سليم وهي انت اللي سليم، هذا اللي نجارنا ما لا يضلرنا وانه ما كذا تعالى تعلمنا يا غير تقلع يا الفيدي وتخليني قاعد في الخلوان، هذا معناه انك تضحك على عقلي. انا نهيني بكلامك وسجارتك الا اذا تعطيني البديل يا غير يلا عود مولي البديل. قال موريتاني ما هو البديل الاعور، السجارة ما تقلب أنا قال حاسنك وقال لك دارك هذي رجلك شوي نواق على نواق على فلك أنا قلتك تبقى تهرسها وبيجد يشقرها لك يا غالي قدعون قال حاسنك عليها ودي الدار ما يختارها يا غالي يقول لك ندفو بها نواق عليها قالوا مريتين لحد الشبع يقول لك إذا الطعام ما هو حلو ما الله يكون هو مطنطن وتو هو منين يا غالي اختار يشقر عليك انت رواية عود ما بخلت شوم على ما تبارك معاك كذا يا غالي بعدين عود على بابه وشيعان ولا هو حاسد دور يوكلوا قاعد يعملوا حاله اذا انا لقى شوه لك الرواية يا الله تخرص قالوا مريتني لي تريانه خرص رقبتهم راحوا انا بعد ما الحديث متفق عليه رواكم ما رواه الحديث رواته اللي مريتني والباقي يكذب يبعد الشهود وانا قاعد شهود ومراعي مريتني طبعا معي والله ماكم معي وعليه كلامنا الليلة تذكرة لمن يخشى حد خايه من مولانا هذا يجب يعامل معاه راجي من الله أن يشعرنا منه وحد ما هو خايه من مولانا يا الله يطمئن ويتأكد على أنه من أهل النار إلي عدت الشريف جاي سنة إلي عدت والوني لا تنغرب قالوا مريتني أولاد الصالحين ما يركبوا إلى عاد حمير عندكم أن هذا لا يجب رحمه وخاص شيء يرفض عليه ولا يقول هذا لا تركبوا به اللي واللي ولي ما دام حمار يركب عليه وتو يغار قاع لا يعود حمار مريتني شاء أولاد يدافعوا عن أولاد الصالحين عدلهم حمير أولاد الصالحين ما يرتكبوا إلى عاد حمير إيه الصيات خليهم قاعد يعدوا أولاد الصالحين ما يلا يعودوا حمير ولي يعودوا حمير الحمير اللي الحمير يرتكبوا يندر عليهم الدماج لك لو حرب لا معنى وعليه ما ينغر لقاش يا الله كلها ما يغر واستشريه ولا يغر انه العال ولا والخيمة كبيرة فيها اللي يشريه قيمته حد يختار يعرف الاخر سابق يجيها وشوف قيمة الناس يقيس المقبرة لهو لك الشريف فوق صرباي عرش من الصدى ولهو لك والولي فوق حجرة ولهو لك والعالم جليل فوق روح الحمير وهو لك يا خلق مولانا متنا وكان عزيزه وغنيه وفقيره وكبيره وصغيره الراجل اللي قالوا موريتاني افتفرق زينه لهو لك هو متنا ورمعمه للكب لا فرق بينهم والله ما تعرفوه حد باقي شرب يجيس مقبره يتم يزورها ويقول يا اخوتي ما الفرق بين هؤلاء الفرق هم الله اللي شبروا عند مولانا في طبقات الأرض ذاك هو اللي تفرقوا عنده وأما الصورة الأخرى كلها نحفر له لتدم الدنيا تقاد إذن ليلة القدر اللي فايت فينا فرمضان ذات انكتبت فيها لوائح الناس اللي ماشي ومستحيلة ملائكة مولانا ما يطردوا لا يديمسوا مستحيلة تجي الفترة الجاية مازال حد منهم على وجهها اش وصى انتخام ومات وسوى وجع راس ومات وسوى جاع اكسداء ومر قاع يعود للجانب الا لعل الواحد يموت الا على سوء الحال يركب السياره الشباب اصحاح ومعاهم شابه الشرطه ما وقفتهم وجندرمري ما وقفوهم والحاكمات ما تعرضوا لهم والبلديه ما اسماتهم وهلهم ما نصبوهم والعالم ما تكلم على منكرهم يتموا متقرني إني تتقلب الوتر ويدخل بعضهم في بعضهم إذن أنتم ما رأيتم أن توقفكم لمن الملك اليوم المالك الله رب العالمين مولانا قادر على يقطش بذا كامل ولا يخلي حد ينتهي يا غالي يترك رقب العباد يا كلها تطرح له الشركة يا يظهر أن يغضب المولانا واللي ذب عن حرمات الله ولكني ما غديره لقى المولانا يريد كلها يسجل عليه الملائكة ان ما تدخل لقاش يجي مولانا آيات الكونية تدخل ولذلك تشوفون انت فتحوا التلفزة وكلكم تلفزتوا ما هي جدش تم عدك به دولة مستقرة اني حرك مولانا بها الارض راهو مالك الديار الطاحن عاد يتناطحوا كيه البقر الدار طاحن نافذة صاحبته والما اللي كان في المحيطات هو جاي ويخلط على الدشرة ويطرس مولانا ركورات السماء ويتم يصب عليهم أسبعت أيام يسخر عليهم الماء ما يفطر واحنا نمشي صحابين والله ليه يبقى نواك شوط مهدد ويبقى قاع ما معروف يرحل علي. واشبه عندنا عاصمتنا واشبه اللي فينا من الديار تفرق زينا وإذا كامل كله زيان عنده انه الشيفر لبحى إذا جاء مولانا لحظة من لحوات الماء قام ذا البحر جاي يكهز وحد وقف على حاشيته في الليل حس الليل تم تم ثم يذكر الله وينتظر الأوامر يا البحر انت اللي تقول شنو قال لك القرآن لا يتصور عن البحر ايش صوت في الكون عرف انه لا يذكر الله ويخاف الله وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه عقل الله خلاح لك ذا البحر نافعين في قواتنا المسلحة وقواتنا الباسلة أي حكمة قد تنفع شعور قالها نافعين في علمائنا الأجلاء نافع في التلفزة والمحاضرات والمسلسلة هذا ما له خروجه اللي منه ما هم مافق الشريعة يعود وحدين من الواحد يشبع ويعد الحاك ويقيم الأجانب ويقيس وحاشي يترك حر ويخرص الأجنبي مع الأجنبية فلا يرى أحدا يقول هذا منكر وعلماءنا الأجلاء مفتوحا لهم التلفزة ومروع عليهم لعل الواحد يبقى السماء وسجل عليه فلا يرفع صوته بتغيير المنكر في الأرض ما الله قاعد لمرني يسول عن أحكام الله ويعودوا يتعلقوا بشمني البطارين لهو لك يمدق الأحكام يلوون أرسلتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب إذن العود يتكلم في المسائل الشعب لهو لك يغير المنكر ويتكلم وإن يسول عن مسألة تعلق بالدولة لهو يلوون أرسلتهم بالفتوى ما هو قاعد يرفع صوت ولا يغركم الأحزاب السياسية الذي كان لهم نصيب لهم مالك يغير وليعود المسألة ما تتعلق بيهم ما غدير تسمعوا لك الأحزاب من الدورة لهي لك أكثر يتري تدخل فيه ألا أشي من أمور الدنيا أطليان وتوزيع المسألة الهولاني يا غير هذا منكر خطير عاوم ولا يخليكم الله هذا ما كذا إلا قالها نايب ونايبين لهم مالك الخلطة الأخرين ضد قاع يجاهلوا ما يتكلموا وبالتالي الأمة الأمة يا أخوتي لا بد لها من مدة متغير منكر لا يجيب لها مولانا بلاء يجيب لها قاصمة ظهري تزلزل الأرض في الجزائر تحرك الأرض في المغرب تحرك الأرض في تونس تحرك في كذا في كل بلدة ومريتني مجمعينهم يأكلون الربا الزنا لا من قد يرحم ما تقوطر على الشارع في الليل ما له والك الامرة تبحث عن الاجنبي والاجنبي يبحث عن الاجنبي ولا وخروا على الحكمة انت عندك كارت جريز انت عندك الطاقة الفلانية افتح شوها عقاب الوتى اللي ما يلتحق فيها الشمدي الامور اللي دور انها ما عادينا فيكم لعبت الله مجمعين في الوتى وتعصوا المليء احنا ما انا مجورين لمحاربة معصية الله هل عنكم انه يليق بدولة مسلمة تقول لا اله الا الله هذا ماله خطير هذا ماله يا الله تعود الناس كاملة الشعر جنودها منه احنا اول شيء نتميزوا به الجمهورية اشتالفها احنا ما انقالنا الجمهورية الديمقراطي ولا الجمهورية الحرة اللي تستبلفها ما انقالنا الجمهورية الاسلامي اسلامنا هو بطاقة تعريفه هو اللي يتميز به يريد عود اسلامنا وحفاظنا على الاخلاق والله لله الحمد الذي فيه ياسر من الخير لعل واحدين يعدلوا علني ما خذا والله لله الحمد الذي فيه كثير من الخير لطرف ذا البلد نرجو الله زيادته وراجي من مولانا يوفق القيادة على تزيد وتزيد وتزيد وراجي من مولانا العلماء لا ينطقوا بالحق الفوق لا يخافون الا الله ودعاتنا يعودوا ما يبيعوا دعوتهم ولا يرتزقوا بها يدوروا لا وجه الله واليوم الآخر هذا ما معناه أن متنكرين لحقائق موجود والله ياسم العلماء اللي بس ياسم العلم النافع هذا خالق يقول والله إلا هناك قصور وتقصير بالغ للغاية اللي يخلع على المجتمع اليوم هذا من متكلمين وهذا من كذا، هذا يخلع. احنا الليلة تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات. وخالق بعض ما خالق قلت لكم يركز على قلبه، النار تلوذ القلب. الدليل شنو؟ الدليل قول الله تعالى ويل لكل همزة، ويل ويل حضرك لا يخوف لقاه يقول ويلك، ويل عند العرب معناها انفتحت عليك ابواب السركب. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما ادراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله الجادية ما تطفو. ايوه منين تصد النار؟ قال مولانا نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع النار تلوذ قلبك داخل في النار ومقفورة عليك النار والنار تلوذ قلبك، لأن هذا القلب ما كان يستحى من مولانا. ثم شفتوا ينين شدرك للدار دي التفاصيل، كان هالشاشرتها طيب، كان أباتهم طيبين والله ما هم طيبين، يعني يا زنقرة تبيغ ماتك واحد يطرح الكمارة في الديار والمبارة والخيام شوف والبرقة الشاشرات كي ينعودوا اهلهم أباتهم طيبين تفاصلهم عند الشدة اللي حان ينشي العمال النو والله ينتفضوا والله تخرج مشكلة له مالك الشاشرة اللي أباتهم طيبين تسمع الطفيل يقول لا إله إلا الله، حس واحد لا يجزن، حس واحد يا ربي تايمين لك، وحس لهوالك الطفيل، طفيل المجالس قيم لهوالك يسجد بهذي، شاف بابا يسجد وشاف يمة تسجد وقط وخلت معاوينه هو مسجلة وقط اسمع ذكر مولان عند منين الضيق به الأمور يذكر الله. تعال صل الخيمة الأخرى بوها ما يذكر الله، هاي حقائق، وامها ما تذكر الله، يسيب ركعات اشبه بالذبح ولا فهم علامة ذكر مولانا، ينشيهم لعماية لو ولك الواحد منهم لا يبارك في حاشية الدبش ولا بدا يتكلم هو حس صوفر صوفر قال والله يغني والله لا بيرك الشيء به بما يظهر منه ايش له علاقة برب العالم. ما شفتوا يشير ان نعود بوه صندري وعود يوم العيد ان تعود تختار تفرحه لهو يقول له بابا جيب لي ويشير له على انه يبقي قفارة كيبوه ويبقي اللبسة العسكرية به اللي بوه صندري ولعاد قراي لهو يدورك تجيب له كاية واقلم والشمن اللي قد شاف عند يبا ولين تعود الطفل امها شيطان من الشياطين اللي عليه لهيالك الطفيلة تبقي امها اللي تكفط وترقى في السكين وتديروا على راسها وتقوم تصيد كالتجر لانهم هما يتعلموا على والديه وتقد تعرف اباتهم من تركته. خالق واحد تاشر من موريتاني واطلعني على رواية نقولها في الدروس اياك تحذروا كاملي يسالف واحد شي من الدين وشال داره من وراه ويسول عنه يسال فيش إنين شمارة إنين كرلكم شاء طفيل سقير السلام عليكم الله كذا قالوا أنا ندور فلان ما وهم قالوا ما وهم منين صد قالوا ما نعرف ولا على باب قالوا ما عندك نعود شهر المشيد قالوا وهم حبك عقبنا للديار شلاه يقولوا للشاشرة واحد ينيت ريو غنسر يهو المسيد ما قطط طفيل اسماعيل بقى يشيسي قالوا منين قالوا ما نعرف ما عندك قالوا ما قالوا عندك انه ما هو شهر المسيد اربع عود كان شهر قالوا لانه من يوم اللي خلق ما قطط اسماعيل بقى يسول عنه انه توخر كان شهر بيت الله. واحد اخر يسول قالوا عندك انه منين قالوا ما نعرف قالوا عندك انه منين صد قالوا قد عود الله مع اصحابه أصحاب لا الواحد صاحبك يدل عليك يلي تصحب لقى فاسق معناها انه دوري عندك لقى حاسي على النار قادية الى ما حرفته دوري يشبعود فيه الدخاء لقى حاز على المسك لا ما صبوا عليه دوري دوري يشبرش من مسك بيه زين الرايح. كذلك المخلوق المشاورة تعدي ما يقرب لقاه المخلوق ويحتك به ما عاد عليه تامبو إلا بقى يتكسر من خير ولا بقى يتحلى خالية ما تعالي. أيوة مخلوقين عود تلاهي وفتش سالم مولانا يجعل عقوبة ساقي. هذا اللي نقولكم أنا دور نصول عنه وانتو ما دور تصوروا عنه كامل. كاكم سمعت والله ما سمعت، كاكم فهمت والله ما فهمت، من رب بعد منين مشيتوا كانكم عدلتوا سمعنا واطعنا والله سمعنا وعطينا. ومدى من ساعة قال الرواية وتركب لها فقال الله تعالى وقال رسوله وهي عندها غروب وسمعت وفهمت ومع الجيد متماشى ما تغيرش فيها، معناها انها لا تلومن الا انفسها. لا تشيلوا الدروس انتم متموكين تعالوا لهم من خرعي، لان الله ينقال لك لا يتسوى العمل. ولذلك تبارك اللي يقراوها موريتاني عند الرقاد وعند اوقات اخرين قالت النار ما تجيها جماعة له تدخل فيها ما طرح له سؤال عندهم النار. كلما ألقي فيها فوج والله قاعد بعض من يدخلوا عند من يسرقوا في النار يقول الملائكة سابقين سابق تعذبوا تؤمن دركاكم قد جاكم حد يبلغكم الحق. ما في حد من أهل النار ينكر يقولوا قالوا بلى والله قد جاءنا نذير، ولا قالوا نذير كانوا نبي والله غيره قطعا شاتر مدة تخوفنا من مولانا. يا غار قالوا لهم ماتوا وقالوا لهم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ومكننا قاعد الناس اللي تبلغنا دين مولانا ما نقدوا بيها وخلاص انتم الا في ضلال كبير إلين يعذبوا في النار حتى يقولوا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. هذا ما فيكم حد سالين الله يبعدنا من النار. قال وش الحال يا غار خارج مسله لا تغلطوا فيه. قال ابو حامد الغزالي رحمة الله علينا وعليه وعلى علمائنا وموتانا كاملين قال خارج من الناس اللي يموت على غير الإسلام. يموت على غير لا إله إلا الله وحد يا أخوتي يقول الحق. موريتاني اليوم إني تختار الواحد يكفر الكرلوقيات حد شاب هذا الخرق اللي يتطلص مع الصباح إلى الليل والواحد يتم الطرطق في المبدية يطيح لوجهه ينبطح لا به الجكة وكل هلافد رفدة يطلب بيها يقبض من الخليج بس من اليتامى ولهم لا يشوفهم منه ويقبض بس من الفقراء ولهم لا يشوفهم منه ويقبض بس من سيد كبير ولهم لا يشوفهم منه شعدل هو به البقراء ويعود لن يحلب حرام ويلي يوكل حرام والوتر راكب حرام والبصرات اللي شوف بيهم حرام والدراعة حرام والنعايلة حرام والحولي حرام والنمرة مصنقة مشي حرام والفراش القاعدة لي حرام والدار مبرية مشي حرام واللاش من شهبان النار ما تخرب منها ما بيش. هذا يا عباد الله حق كالسماء فوقها. فيكم اللي يعرفها في قبيلته يعرف أشخاص من قبيلته وفيكم اللي يعرفها الزملاء ومرة ينقبل بس من سيد النكبير ويعد المبرك اللي قد اللي بلك زايد ومرة يبني مسجد بليده يعرف انه ما يصلى فيه اللي يدور يكطرين يشيرها بشو تو اياك يوكلها به. وبالتالي الله يعطينا خير هذا الشي الحارف لانه قضايا غريبة وعجيبة. اليوم في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قريب من لفظه ياتي على الناس سماء يخير فيه المرء بين الكفر والفقر. ان قال لك شوف اللي تختار تعيش تفضل يا غير اترك دينك. نحن لا مسؤولين نحن موريتاني وتجارنا الكبار واحد منهم يعود يختار يعود عند الدنيا يقولك ما يبقين شاف يمسي ولين تقول له انت مسلم مولانا ما هي جارة فيه يا غالبين تقول له انت يا ويشك فاهم وانصيراني وذل عندك شاطر تفضل ويتراح انك شكرته وذكرته. يا عارنين تقول انت مسلم مولانا ولا كيفتك الناس يا اخويا وتؤمنوا بالله؟ يا هو على كبده ما افتحت قلبه. في بعض الناس يجيني ويقول لي اطلب لي مولانا، نقول له الله يهدينا ويهديك نفضل له ما اطرش، الله يعافينا ويعافيك ما اطرش، وانا الراعي مكينته يا المفتاح اللي ندير ما يفتح. يريد يقول والله يعطيك شي من الرزق الحلال والله ينجحك في المدرسة، يقول يا امين امين امين. الراعي فيه فتح قلبه وانشرح صدره واطمأن فؤاده ورضي بالدعاء، هو من نفسه وقع تحت راسه على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مرة نادى يجيني واحد يقول يطلب لي مولانا انه يشيرني من عذابه، خرص فيه طلبتك تدل على قلبه. سال كبي والقلب هو اللي عنده الاخبار. ولذلك نص العلماء ان خارج مسائل يعطيك تتفقد فيها قلبك، قلبك يا الله تخرص يا كانك عندك قلب والله ما هو عندك. تؤمركم ما شفت ولا قهوه تعود بعينه يا غير ما يشوف، كذلك القلب يا غير ما هو عاقل وبذنيهم على طرش، كذلك بذنيه يا غير ما يسمع اللي غير مولان يعود فيه الحمار. اللي تقرا لك صورتك هذا الحمار شطره ما تشوف الحمار تخلي داخل وشه. اللي تعود تتمر يا سمعت القران ما ترى لك شيء، انت والحمار خود شقه. انت المار اللي شفته الحيوان هي اللي فيك، معناها مجرد سماع الصوت هذا لا فرق بينك وبين الدب. انت المطروب يقض على قلبك وتحرك به مكينتك وتعمل المقتضى، ونعود مجرد سماع الصوت والتلاوه هذا لا يفرق بينك وبين الدب. قال العلماء راقب قلبك عند ثلاثه اشياء، عندما يقرا القران خرص قلبك شواسي، خرج من الوجه اللي يترح حد يقرا تاه القران تاه القران يتم صنه البرنامج ولباس ليه نين قال له اما الان فنبقى مع هذه القراءه هي التلاوه. الى عاد الرجل الرجل هي منه يقول حد حياه، يقول له ابويا اقفل اقفل اقفل. وفي هذه مين تقول له ليه القران يا اخي اما لك ما صنت، اقول لك ايه أتعرف يوجع لي قلبي هو القرآن. قال مولانا الشفاء اللي ما في الصدور وهو بالنسبة له مرض لصدره، يمرض ويجندي سوى معي أنا قاشر ينعود القرآن عادي عقره، هذا بلاد ما هو طبيعي. خرص قلبك وقت سماع القرآن، وخرص قلبك في مجالس الخير، وخرص قلبك اني يذكر مولانا، اني تذكر مولانا يفضل ترى لك شيء ما ترى لك ذكر مولانا ما قضى على قلبك، معناها انك مانك طبيعي. ولذلك قال مولانا خارجين وحدين يقولون هم مؤمنين، يا غير قال مولانا ما هم مؤمنين قالوها بلسنتهم، يا غير القلب ما فات دخل الايمان. قالت الاعراب امنا، العرب البادية قالوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم آمنا، قال لهم القرآن كذب لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لا مسلمين وتو في يابسة العلة شنه؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان ما فتدخل وما دام ما هو في القلب لمن قالوا الإيمان يفهمتوه ولا ما تخلكم. إلى عاد القرآن ما يحرك فيك شيء، إلى أنت لا ذكرت الله ما يطرش القلب، إلى اعتلاق عدته مجلس فيه الخير ما يطرانه. شبنا الوقت يظهر ما يحني عني يقعد في مجلس الخير ينعس. أيوة نطالعكم على رواية خطيرة، أركب فوتة ومشيه بلا يد ما معك حد إلا أني تبقى واحدة، لكن اللي في قلبك هو الله يحرك. مرة هو تتلوذ يا كانك عندك باند من إيجي والله تيجيوي هو لك إلى ودرك إلى ما يشبر باند يعود هو باند قاع تري تنهول هو الراس وباب وتري صوفر وتري يغني ولو لك يرقص قاعد وكرعيه واحدين قاع عنه يرقص يرقص يرقص هذا المخلوق الى ان ظل هو يرقص صاركم انه صاد عليه قيس التيارت والله قيس الخلوة هو قيس الخلوة كان اخر كلامه الهو وغريب عن ديالا موريتاني ليه منها مولانا موريتاني هذه كانت طيبة وكان ياسم من القراية ما هو فيها قاع ضاعت عاد تقرأ كاملة بها المدارس لهيالة كل دار متبلص منها شاشرتها مترت تقين مع الصبار كل فيد وكاية وقلم انت لو لا يسموا الدفتر سموه بكية كية يعني انت لو يسموا رمضان إذا صاموه يقولوا لك رمضان عوشته كامل نهار نهار عوشته يعرفني الليل عوج ما في شي مسقم يريد يصورهم عنا من القراية يقولوا لك يا قرى اللي لا يعطينا بركته شو هو القراية اللي ما يعطينا بركته هو لقى هارك ما تمسيكين وقعدوا له تركته وتلاوي يتروع عليه درس من الجغرافيا والله عدلوا درس من الرياضيات سين زاي الطاي وساويه خبط على الظهر شوف درس من الرياضيات درس من الجغرافيا في الفيزياء كل هذا عندكم انه لا جايش نقمة وعرفونكم ان جيسوا علماء لذا دور يقولوا لكم شيء زين لكم من هذا ترى يقولوا هذا ما هم الصورة اللي هذا من اجل ان تقوى الامة ومن اجل ان تتحطر ومن اجل ان يكون فيها خصائيون ولا بد لهم تعود فيها قوة ولوالك ويتنا يطلط عليكم شمن خروجه اول ما يجب على المكلف تصحيح ايمانه وهو على اول ما يجب على المكلف ان يقرأ لحياته الدنيوي واحد يغير لك الامور ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويضعون الاشياء في غير محلها بهيالك تلاوي يسموا الهو واحد اللاني يطرب حتى يقولوا له ياك عنك الهو والهو اصلا يقال لك شي يخلع وليالك ان قال لك هوالي يوم القيام ومن هول الموقف فالهول في الاصل في اللغة العربية لا يستعمل الا لما يخيفه اذا معناه انه ما هو بلقى الطرب سارين الله العافي عقب يا خارق من مخارق الماء قد يفوت 10 دقائق ذكر الله ذر لا يثبت قلبه في الحضور مع الذكر لن يقول لا اله الا الله المره الاولى يطلص قلبه الاتصال ويعود عقاب لا اله الا الله الانسان يتكلم وهو واحد فينا ما يقد يثبت قلبه على معنى لا اله الا الله دقيقتين قولوا كاملين لا اله الا الله انا قاعد يطبب نفسه على لا اله الا الله خالصة من قلبه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ربنا لا شريك له ولا نعبد سواه وكفرنا بالطواغيت كلها هذه الكلمة اللي يدخل لقاه بها الاسلام هذه الكلمة اللي تدخل بها الاسلام ويحرم بها دمك ويحرم بها حقوقك كامل هاي الكلمة هي اعظم شيء وقل ما تجد مخلوق يقول لا اله الا الله ما انا قاعد نقول لكم رواية واسمحوا لي انا الليلة جايكم نحسنكم لاحسان اليابسة يا غير خير لكم طشة من النصيحة يا غير حد كامل كذبني قول له سور الناس اللي مرقبك يا ابويا كان هم هاي يعرفوا انه حق والله ما هو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا نيتم برزهم منهم يمشوا منكم راشلين والله راشل يقوم قطر مع الشارع ويجرب اللي نقول ما يتواطن على الشارع يقول لا اله الا الله ما تملى اللي تعاد معاه يخرصه كأنه ليس في جمهورية إسلامية وإذا قرأ القرآن وارفع به صوته له مروتان يعجب الواحد موريتاني فيها شيء من الخزو غريب كبيا إلا من رحم ربه تعرف بان يعجب يعطى فيك واحد مخزي تعرف اللي واسي يحوز عليك السلام عليك مرحبا دعاء بخير والدعاء بخير هو معدى لكنك محمد مانك عاقل يا غير هام ويدهن لك لحيتك إلى أتما سريت عليها وكربتها موريتاني كانوا يقولوا يدهن لك لحيتك راك عاد يدهن الله إلى عاد بلد الكريط اللي هي مايبة واحد يترى له عاد يقول لك اللابة هذا داهن اللي بيها لحيت جانا قاع زمن عاد قاع هي مايبة عاد الله إلى عاد لا يدهن بلدها هي مرت تغيرت الموازين. قلت لكم يتبرى ماشي حزني واحد مخزي من موريتاني. قلت السلام عليكم. مرحبا مرحبا ويا تلميذي المن انا هن الله تلميذي على بعض الصالحين. ان حد قبال ماشي ما قد خرجت بلا اله الا الله الا تلميذ. إيه نقول لك نقول له باش تلميذي قاع حضاها باش. يقول لك انا لا زارك وتوهد نختي انا اعرف شيخك من تقرا القران. بويا تقرا القران فوق والله قاعد يقعد من طلص معاك ولا هو ولا هو عاد له يسوي لك حق عنده. يقول لك انت اياك ما انك حاسب شي ان انا قاعد ما هو حاسب شي يذكر مولانا يا غالي يا القوم يا حقايق هذا موجود فينا احنا موريتاني. اي دار رجعت ولا تريحوا بيد المال أرى يا أخوتي الدروس ما ندور بها السياسة. قطليك الساعة قدر علي مولانا النبي قلة الفهم. حاولت نطلب من السلطات عد الحزب إسلامي خايف لعل يعود ما في لحد قد يتكلم بالحق يا يعني. يكون إذا عاد عنده ترخيص من الأحزاب عند منين جبيت للموضوع لهوالي شمن الشباب وشمن خرق اللي الواحد يبيع دينه بأبسط شيء. أخربت القايلة ومديت أيدي إني مالي في الأحزاب ولا في السياسة. هذا هو اللي كرهني فيه. لك ساعة لي خلقت البلدية لو لعبت نقول للناس تسرق عليها. ما عرفت باللي يعني بي عاد الواحد اللي أنا ينشاح لنا. يصبح لنا بدل قاد معاه هلقة. أنت عيط على الممالابر. ما هي بلدية هي بلية. المشكلة ما هو لقاه يوقع في الغلط. المشكلة أنه ما يرجع عنه. عند من يفصلت على انه شمل الاغتزال وكيل الناس من الباطل ولدت المتاجرة بشمل الاخلاق اهربت الجاي. انا اليوم ماني مع دولة ولا حزب ولا سياسة ولا منظمة ولا هاي هاي من كامل واقصوني وحد كامل شفته قاطع ذاك الخط يا قوة العود عند الحجة منه كيه النخلة نعرف انه جاي لا اياك يبيعك والله يجيلك في الصناديق ويعدل بيك هم ولا يعرفك ولا لك. هذا حد ما هو سياسي ده يقول هذا واضح وحد واكلت السوسة حتى سنيه مسوسين وقربه مسوس وشبر السياسة يختار يتم يبيع الخط. القبائل تنباع والشباب ينباع والعلماء ينباعوا والمنابر تنباع تلحق إمامهم على بايع المنبر تلحق داعية وبايع دعوته تلحق سياسي وبايع سياسي وعدت يا اخوتي هارب اياك لا قلت كلمة الحق العود ما راكبني لا قاه لا دولة ولا شعب. الله أكبر معايا والله ما هو جاد وليالك ما تلحقوني راك في الرواية ولي نطرحك راعي في الرواية ونصطر منها ما تخدم دين الله الشهد علي علني بريء منها براءة الدين المتنبيه. تكون معايا والله ما كنت معايا عند ريب جاي ماشي وتذكر الله يهو مالك واحدين ماكنين حتى المرة يدير عليها الباس من أخطر شي اليوم من أخطر شي اليوم وهم ريتاني من أخطر شي واسمعوا يا مني إنه اليوم مات لحد يرفع صوت الحق ماذا هو مالك واحدين يتم تموذاك من الحزب الفلاني لذي ما ديور عليك تكت انك تدعو لله هكذا ما تصح انك تبلغ شرع الله اني تقول يا ايها الناس استغفر ربك قال لك هذا واحد نعرفه انا يا خي كادر هذا واقل واقل احيش من مولانا نعود الى وقفنا بين يدي الله اني ذا اللي نقول لكم دين مولانا ولاني ناهي ندعي واحد منكم الا الى رب العالمين والشريعه واللي منكم شافني في بليده ما لك فيها يحكم بكراي يحكم بها بياش بيا اللي شربت وشفت له هو اللي شفتوه ها وهذا رهوالكم ما ينقال يا غير انا ما مالك لي ما هو رب العالمين. كنت ذيك الساعة سولوا عن الشريطة سابق الديمقراطي وسولوا عن الشريطة ورا الديمقراطي اللي نقولكم هو العلمني الله به وبالتالي ما يلبس علي مخلوق ما تريت اليوم ما مراني تلبس الباسة ساترة لو مالك واحدين يقولوا لا يورطوك ما لا تقنبورة الجمار هذا اللي ترائي فيه الوا لابسة لبسة ومتقيم في أخزاركم من ذلك ليه ما هي قادة تسلك إلى دارت عليها الباسة إلين يعد المهرجان اللي هو لك ذا من اختلاط الشاب والشاب ما تقولنها لمرة لمرة اللي هي لك جاية لابسة أحسن العمدة من اللباس ما تقولنها كم كلها الزوجة هذا عندكم انه هو دين مولانا والرواية متعدلة وشطية الاختلاط اللي تهتز له الحياة تهتز له العرض ايش يعني كلها مطروس الدنيا مختلطة لك عندكم انه ونين قاعد يقول تلحق ملي المهرجان اني يجمع عند الوالدي طرحوا الباب ينين تقول اني تصفق يصفقوا كامل يا غير اني تعود تختار الاجماعة تخلى تقول الله اكبر قولوا كامرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عند مري عند مري عند مري تحضروا المهرجان والله تجمع والله منظمة والله هيئة تختار تعرف ليه قدامك يا كانهم شموا قطاع الطرق والله مادة صارقة يريد صفق يفرحوا ويريد تقول الله أكبر يتبغوا معيك واحد لا إله إلا الله شوفوا أنا وارك معاكم أنا وارك معاكم فاطل وحدين يوحكم يعني يتكبر لهوالك واحد من حيده وانه كين طيب لهوالك يا قمزة شو يعني يعرف ان حايتك لعله تصلوا يقول لك كبر التحت حتى انت ملي صفه جدا هو نوع من الخزن يقول لك هاي كبر التحت قول له حتى صفه جدا التحت وارقص التحت وانف قاعد تحت وموت التحت انت لماذا الدور اسم الله يعود التحت والدور اسماتكم انتم ترتفع هذا ما يحب هذا جربوه يا اخوتي شوف الحقائق اللي جربوه تشوف الحقائق وهذا هو المكره لي في السياسات ومكره لي في المهرجانات ومكره لي في التجمعات لان نيت لا يمتز في شيء على كلمة الله فهي لك مدة فيها الأحوال هو آخر تشوفوا الإمام أن يكبر مولانا ينفقع الإمام لاحظكم أنه يصلى وراه حد من الدعاة إذا شفتوا أنه يكبر له هو لك هو خرص الله أكبر جاي من منين يلوذ في جماعته أن التكبير ما يعرفه في جماعته بدل من انه يفرح ويتمولك هو يتضايق ويعجب ان يتوحل من المهرجان والتجمع يقول لك بلا نختار ننصحك قط قال لي طبيبي على ان التكبير انه محارف عروق القلب ولا قاهي قد يكبر يا غير يتكايس وهو لك يتريالك الا يدور يخفض صوتي كرمولان لا يختار عود في جماعة ناهي نعاونكم برواية الصنادران يقد عود طرالهم شي ان شاء الله شبه يعني الحمد لله يمر يتاني طرفياتهم من الخير الحمد لله كنت نعرف زمن وهذا في الدروس عنكم سابق تخلقوا الليتم الصنادر حارسين حاضرين عند منين يسمعوا التكبير مرة قاع الصندر يصفق ملي هو بيهلي هذا موجود عند منين يسمع الله أكبر يقوم يجنب لو أدل الله أكبر منين يا أكبر من الله أكبر الله يحلم إني ترجع لدارك الليلة هذا اللي كنا فيه المهرجانات والمرتقيات تعال الصوت تعال الدار لك الليلة لا ننجيهم الكرم ولانا قول لا إله إلا الله ما تدخلوا الليلة ما تدخلوا الليلة على دار من دياركم ولا أبراج ولا خيمة وتسمعك ملاك خيمتك حسك لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا غار قولها حق عندك لا تعود ميت قاع ماذا هي لك ماذا هي لك الامراه من خلع باح جندي ذي جندي اللي طلع لك قالك ما قلت صحتك وراها يا هي لك دار قاع مؤسسه على غير التقوى من اول يوم وكذلك العليات للصنتوري اني ارشعوا لدياركم البطلون يقول لهم انه جاي من شهر المسيح ومره يصفط عليهم ويقول لهم الله هدك انت محاضره ولهم سيكين مولانا ومنعتهم ياسم الخير اللي تدخل عليه ورا السلام عليكم هو هو فوقنا المدير شخصيته يا الله تقول لا اله الا الله لا اله اللي تعطي الساعه لا يقول له قلت لك ايه ولا قاعد يقدر يذكر في راسه قول له حتى تم اللي انفش في راسك انا اذا ذكرت مولانا شويه بقعدك اللي تروح تختار تعرف كان المدير والوزير اللي معاك ذكر مولانا لاني تدخل عليه يقوله لا اله الا الله الله استغفر الله دور يرفد الوزير فيك عينيه وليه طاري والله كان هم دور يعيط المستشارين والناس اللي معاه ترقم هذا اللي دخل عليه هو صاحبنا والله تقلم بهني بيروه ما قد دخلت لا اله الا الله يعني تعود تسوق يعني تعود تسوق بطرون بطرون بطرون يعني تبقى انت وهو والوتها رويان وهو رويان والفضة الطائر وينتفخ عليك ويعوش رقبته خاص خاص لا رقه يداوي له رقبته الماهي بار صالح فما شفت وقت بعض المسؤولين يركب اللون انا طاري لي قدر من لك يا سياك عود في طاعة مولان كنت هيك الساعة سابق تخرج برمين نقول لهم على المسؤولين نعاملهم مولانا معاملة غريبة ان الوزير يركب الليل لورا اللاتهم يتقدم يتقدم يتقدم ويركب الليل قدام عندهم ينعاد وزير زين له الشيطان قال له خسارتك في يركب الليل لورا وعاد قال عاد شفير الله هو الوزير ركب القدام بعد الشيء وباقي قالوا لي بلا صار قدامي لا ابقى يدير فيها رقاي وعاد الوزير يبص اللورا انه لعاد الوزير به الكبرى على الشفير يا الله الوزير يركب على حنشيش الوتر صم قدام قال هي لعاد حق يا الله تعدل الله يحلم هو لقاه كبير يا طلع يقدم والله يا الله يلود الوتر تخنفرتها من قدام وفيها بلاصة وعود شفير اللورا عامل مولانا بنونين كبير قبال داروا اللورا ودار قدامه حتى شفير ولما اللي زين عنده طمعين وبالتالي انه يا هوالي الله ساري مولاني امامنا امور ما بقيت تنقال يعني يركب معاك الغني وفي سيارة والدنيا متقادة له زاهر وهاي الدنيا متقادة اذكر مولانا داني تذكر مولانا دور قال له ابويا السلام عليكم انا هذه الشريفة وهذا الراكب له هو ولي وقط جبر اشبر واحد في رقاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انه ولو قبا ويحجب لك من الخياطة ولا اللي ترص عليهم من رقاد امور الا انهم ما يذكر مولانا فوته مرقوف فيها حد كامل تختار تفاصله اذكر مولانا في الارض اللي هو فيها الى عاد عالم دور تظهر لك مرت والى عاد متكبر دور تظهر له ولا قاهم فقع من لا اله الا الله ايكم لا يستقرين ويكم لا يطايح له في الاخلاق ويكم تلاقي قد يشد عليه على انه انسان طيب اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه الههم يستبشرون فهو معي والله ما اكون معي انا الليله بما انهى الاثنين الاولى من الدروس هذه هي الليله الاولى من الليالي اللي نجول فيها بالمساجد اخترت نعدل هاركم تذكرة لمن يخشى كان يعطي مولانا العود اعطيتكم ولو ضوق لي يساعدكم على نعرف احنا مني وان ديارنا اللي اياك تعود بيتا من المسلمين وان جماعتنا اللي اياك تعود مجالس الصالحين وان قلوبنا اللي اياك تعود تخشى الله وان علمنا اللي اياك يعود يخوفنا من مولانا وان مسؤولين ان شاء الله يخافون الله واوليائنا انهم الله يهدينا ويهديهم وهذه جولة هنا وهناك لعلها أن تحدث لنا ذكرى واخترت نعطيكم عينات لأنك إلى ما عرفت الدورقات يا ما تغير الأدوية كي تصابي فمرضه فنوعت لكم الأمثلة والله يهدي من يشاء إلى سواء الطريق انتهى الدرس هذا اللي نقولكم حد كامل شاك فيه يجرم ويرجع لي بالنتيجة اي دار اي مدار اي بليده دخلتوها وتا مسافرين في الروايه اصحى معاك ذي الماره وشوف ولي تخرش وسوى من سلطهون ثم دائما كروا لا اله الا الله استغفر الله لا اله الا الله. قالوا ان ملك الموت جاء الواحد لا يقبض روح وخرص هو ايش عنده من عمل صالح يريد خرص اعضاء ما عرف فيه يكون له وال لسان قارع لحنك كان يقول لا اله الا الله فغفر الله له. راكب في السياره كسر من ذكر مولانا قاعد فهلك كم من انسان تم قاعدين يطيح عليه الدار كم من انسان تم قاعدين يدوس كم من انسان تم ينتشر كم من انسان يزقنا كم من مخلوق هذا تسمعه من الامراض اللي هي رسائل يا اللي اعطاه مولانا العافيه يا الله ينتهز فرصه ويا اللي جابله البلاء يسال الله العافيه والدنيا لا امتحان ورحيل وماشيه كامله والعاقبه للمتقين ما يلحدها ثم يفهمتوه كاملين يا عباد الله. احنا هذه تعود ان شاء الله ساعه في الخير والخير ولا يغالطكم هالوغيز الميزان واضح والحق واضح ولا يغالطكم رجل ورعاه من الدنيا تخليكم وتدريب خير لك لقمة واحدة حلال من ياسر من المال لهي تشعر بيك جهنم وخير لك ياسر من الكلام تخليه وعود كلامك قليل يا غير خالق منه الا ذكر مولانا لان ذكر مولانا ما يجد عود قليل معناه ما يجد ومحالي الله ذا الاخر. اذا اضعنا هنا ختموا بالدعاء وقفوا وانشزكم وعلم يمشيها لانها تجي البيروهات وتجي البلاد الاجتماعات وانها باتوا عن ذاك انها هي ما تتعرض جمالها المعصية مولانا انه عادي يتبرم عليها ويقول لها فلان انا تاكلك على راسك ومنزهك عن شي محالي كامل ولانك حاس لان تمشي تحصلين نشيب جمالي ونين بات تسمع له عقبة الطالعة على انه داير لها حجاب فسادتها صرمية ارتاكي عليها اعليات من تجار موريتاني واغنياء يتبادلوا عليات الاصبانيات في العصبة المصر وفي المانيا يتبادلوا لعليات نساءهم يمشوا بيهم في السياحة ويتبادلوهم مع النساء العاثرات الفاجعات ها راك تراو حد من علمائنا لاجي الله يشير عليه ما انا الله قاعد انت اجبر بعض العلماء يقول لك لا قاعد ما ينقل لا ما ينقل هذا ما ينقل حق الله الدور الباطل يخلف الخلق هو المرض اللي ما ينبه عليه هي اللي موريتانيا هي مجلس الوزراء مجمع ومصادق على الاحلام ان شاء الله يقضى عليه انهم حاليين في الوقي هذا قال مولانا وقال رسول الله وقال ما يحرم إلين قالت منظمة الصحة العالمية وأطباء العالم على النام حالي ويبقى الأمراض إلى قال رب العالمين ورب السماوات والأرض على النام حالي ما يحرم ولا تتكلم عليه الإذاعات ولا يتكلم عليه العلماء ولا يتكلم عليه البرلمانيين أي هذا هو اليوم يتكلم عليه كل الله يا القوم يا الله بدت توب المولانا كانت عود مؤمنة قاع لا يعود عنده ما هو إيمان قاع أصلا إذا نقف الوالد الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام.